تقول السائلة: تزوجت وكنت أحسب زوجي من السلفيين، ولكن بعد الزواج أراه تخلى عن جميع مظاهر السلفية، فهو مقصر للحية، مسبل للإزار، سروال أمريكاني، والمصيبة أنه يضع صورة على صفحته الشخصية ويلغي الكثير من الإعجاب من رسائل الفتيات، لا يتقبل مني النصيحة، حاولت بعد الطرق، لا حول ولا قوة إلا بالله، دخل الشك في حياتنا، ومع هذا ألازم الاستغفار طلبا من الله عز وجل الهداية لي وله، مع الدعاء والنصيحة وتكرارها، فإن الله تبارك وتعالى كريم، ولعل الله أن يشرح صدره. نعم. لا، أنا لن أقرأ السؤال، لكن جوابه أنك لم تذنب في حقها، وليس عليك شيء في ذلك، بل يجب عليك أن تبتعد عنها مباشرة. نعم. يجزيكم خيرا ويبارك فيكم وينفع بكم ويرفع درجتكم جميعا، وجزاكم الله خيرا في ختام هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.